الأراضي ما عمل. ثم قلبه متصل السماء فرقبت علم الانقطاع وهو ثبوت السماء بين الشيخ والدين يسمعه إن كان قرأ الكتاب فعرف بالصوت وإن كان من غير الكتاب فهو أصدقاء عيانا حقيقة يسمع منه فهذا يسمى مستقل فالسبب هم الرجال الذين يؤدون الحديث عن كتاب السلف وغلطه غير معلل اي فعلما من العلل والا اصله المرض ضد الصحه وقال الكلام في ذله اي انه مريض بخلاف انه صحيح سليم غير سالم من العله فغير غير معين في بعض الاشخاص كان من العله والعله هي شيء كانت تكون في السند ويقتنع عليها العالم او العاقل تكبر طرق الحديث وجمعها ويستطيع جمع طرق الحديث اذا اخذ الحديث من شيخين او ثلاثه صحابه او اكثر شيوخ اخذ منهم الحديث وجمع طرق يستطيع ان يبين فراقه واختلافه ويقول بالعلم في السماء وعند السنة من أصل الحديث هو مخرجه واحد وهو المصطفى صلوات الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الصحابة سمعوا فكثرت الطرق والعلماء لما ضبط هذه الأمور أشرك أن يضعف الحديث أو يتغير أو يكون عن شهوة أو غرض أو عن كبد الحقيقة كالكأدبين على المصطفى وضربه شاذ الشهود على التفرد في الفطرة وبما معنى مخالفة إخراج الأصدقاء أن أرجح إن كان واحد قال أو تقريب وأرجح فيه ويسمى شاذ عن ذلك القتلة الراجح ويسمى المحفوظ وهذا يسمى شاذ فمقابل الشاذ وقول الشيخ تتفاوت ركبه بتفاوت هذه الأوصاف يعني عدالة شروط التي بالصحيح لله. نعم. وإن خفض نفسه، خفض نفسه يعني خد تمشيطه وبعد قليلا، لكن ليس أي في مرد عشان نبع الكفار عابد كالمصحف كما وصف الأعمش فيما إذا وكذب عفقة دين جلالته، لكن لو خفت بالراوي وقت ابغه بدأ شيخ أن يغلط غلطة أن أخفت به فهذا يطعن له الحسن بذلك إذا خفت بالرشد أحد وتحريف الآحاد وصف الراوي السندي فلو راوي واحد فهذا شديد الضرر، هكذا اصطلح أهل العلم. وبكثرة طرقه يعني حسن ذلك إذا تعدد طريقين أو ثلاث وأربعة يقال له الصحيح، صحيح بغيره. قال الشيخ فإذا اشتكت بذلك كتب الطرقي صحيح، فإن جمع فإن جمع الصحة أن يقال هذا حديث حسن صحيح. وبعد ما يكون عند السلف يقول يقال الجمع بعد السلف وصف على قوله فإن جمع جمع يعني جمع الصحة والحسن كالتردد في المعنى حيث التفرق عن إذا كان السند واحد مفردا وحكم عليه من بعض الحفاظ الأسماء إذا كان سند واحد فالناقل والراوي الناقل هو الراوي قوله فللتردد في الناقل يعني تردد العلماء في النقل في هذا الراوي بعض قال فهو ضابط كما مضبط قال خفض عن الناقل الذي نقل قال الله السند ثلاثة العلماء تردد معنى تردد تردد الناقل يعني تردد قال الناقل أنه بعضهم يرون الرجال الصحيح كان مطلوب وبعض يراها على التفرد، واما اذا كان الحديث الذي حكم على الزياده حكم له اسنادان، ولذلك قال فان كان ذاك باعتبار اسناده معناه اسناده له صحيح واسناده إذا قلت إذا وجدنا أن حاضرا قال من حكم على حكم لأنه حكم صحيح وهذا لا يتبع يعني يعني إلا بهذا فإن أعطاه الله حكم الحكم والنظر في الإسناد وقد يكون هذا ولذلك نرى من بعض الشيخ الألباني رحمه الله يحكم بأنها حسن وصف أنه توصل إلى أن بهذه الطريقة إما حسن فالإسنادين أو أنه طريق أو بدرجة الصحة قال هو الصحيح آخر وإن كانت العزة وزيادة راوي بما مقصودا هذه إن شاء الله تكلم فيها